الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشبهة الأخرى هي مثلا عندما يتحرك جسم من نقطة أليف متجها نحو نقطة الجيم فإنه يستقر في الآن الأول في نقطة أليف وفي الآن الثالث في نقطة جيم. وعد الإخوة بالأمس بأنه لا أقل يشير إلى برهان واحد أقامه الفيلسوف لإبطال نظرية الجزء الذي لا يتجزأ التي آمن بها بعض المتكلمين. المتكلمون أو بعض المتكلمين لا أقل يقولون بأن الجسم هذا الجسم الذي هو ظاهر للحس الذي يظهر أنه متصل واحد في واقعه ليس كذلك، في واقعه مركب من مجموعة من الأجسام والأجزاء التي لا تقبل القسمة الخارجية ولا القسمة الوهمية ولا القسمة العقلية. فإن قلت لهم بأنه إن كان هناك جزء وله حاجم لا إشكال ولا شبهة أنه يقبل القسمة الوهمية لا أقل، وإلا أو لا أقل أيضا يقبل القسمة العقلية إن لم يقبل القسمة الوهمية، يقولون بأن هذا الجزء ليس له حجم، ومن مجموعة هذه الأجزاء التي لا حجم لها يتكون الجسم الذي له حجم. الحكماء صاروا بصدد إبطال هذه النظرية، وهي نظرية الجزء الذي لا يتجزأ وأنه لا حجم له. من البراهين التي أقاموها لإبطال هذه النظرية قالوا لو فرضنا جزئين من هذه الأجزاء التي لا تتجزأ أو فرضنا جسمين لهما حاجم وفرضنا جزءا لا يتجزأ فاصلا بين هذين الجسمين، فهل أن هذا الجزء الذي لا يتجزأ يمنع من تماس الجسمين أو لا يمنع من تماس الجسمين؟ فإن قلتم أنه يمنع من تماس الجسمين فهذا معناه أن هذا الجزء بجزء من بسطح من يلقى أحد السطحين وبوجه آخر يلقى السطح الآخر، فإذا كان للجزء الذي لا يتجزأ قابلية منع التماس بين الجسمين فإذا ما يلقاه كل جسم من هذا الجزء غير ما يلقاه الآخر، ما يماسه كل جسم من هذا الجزء غير ما يماسه الجسم الآخر. وإذا كان الأمر كذلك كان له يمين له يسار إذن يكون قابلا للقسمة الوهمية أو لا أقل يكون قابلا للقسمة العقلية. فإن قلتم أن أخذوا الكون مرادفا للسكون هذا يثبت المطلوب، وهو أن الحركة مجموعة من السكونات. وأما بناء على مبناكم من أنكم تقولون أنه لا يتحقق سكون في النقطة باء ومع ذلك ماذا يكون الجسم في النقطة جيم، هذا معناه الطفرة المحالة، لأن الجسم من النقطة أليف تحرك وصار في النقطة جيم بلا أن يكون له كون أين في النقطة باء. وهذا الخطأ، لأنه في النتيجة هذه المسافة لا بد أن يطويها وهي النقطة باء، وأنتم تفرئون بأنه لم يكن له مقتل سكون في النقطة باء. إذن هذا الجسم انتقل من النقطة أليف إلى النقطة باء بلا أن يكون له سكون كون في النقطة باء، انتقل إلى النقطة جيم بلا أن يكون له كون وسكون في النقطة باء، وهو مقالون. وإلا لابد أن تلتزموا أنه لم تتحقق، لا تتحقق الحركة، يعني أن هذا الجسم ساكن في النقطة أليف ولا يمكن أن ينتقل إلى النقطة جيم. فإذا فرضان لا ثالث لهما، هذا الجسم الذي انتقل من النقطة أليف إلى النقطة جيم هل كان له كون وتحقق في النقطة باء أو لم يكن له ذلك؟ فإن كان له ذلك فإذا الحركة مجموعة من السكونات، لأن هذا الجسم كان له سكون في نقطة باء وله سكون أيضا في نقطة جيم لأنه يقف هنا، إذا يكون له سكون أيضا في نقطة باء. وإن قلت تحقق الحركة بلا أن يكون هناك كون سكون في النقطة باء، هذا معناه أن الجسم انتقل من أليف إلى أليف بلا أن يمر بتلك المسافة. الشبهة الثانية التي يذكرها الليتر للحركة وجود، الشبهة الأخرى هي مثلا عندما يتحرك جسم من نقطة أليف، مو هذه النون وقع، يتحرك جسم من نقطة أليف متجها نحو نقطة جيم فإنه يستقر في الآن الأول في نقطة أليف، يعني له كون سكون في نقطة أليف، وفي الآن الثالث يستقر في نقطة جيم، يعني له كون سكون في النقطة جيم، ولا بد أن يمر في الآن الثاني بنقطة باء الواقعة في وسطهما التي هي المسافة، وإلا فلا تحصل الحركة، لا يمكن أن تتحقق الحركة إذا لم يمر الجسم في النقطة باء، يعني لم تقطع المسافة. والآن إذا فرغنا أن الجسم المذكور في الآن الثاني مستقر في النقطة باء له كون سكون في نقطة باء، فلازم ذلك أن تكون الحركة مكونة من مجموع ثلاثة سكونات. ثبت مطلوب المنكر للحركة، لأن السكون ليس شيئا سوى استقرار الجسم في مكانين. لعل الأولى كانت العبارة هكذا، لأن استقرار الجسم في مكان ليس شيئا سوى السكون. العبارة لابد أن تكون هكذا، استقرار الجسم، لأنه عبر أنه يستقر في النقطة باء، والآن نريد أن نقول أن الاستقرار ليس هو إلا السكون، ليس له شيء آخر. له كون استقرار، يعني كون له كون في نقطة باء، والكون ليس إلا السكون. فإذا كان الأولى أن تبدل العبارة بهذا الشكل، لأن استقرار الجسم في مكان ليس شيئا سوى السكون، لأن الكون في نقطة ليس شيئا سوى السكون. إذن مجموع هذه الحركة تكون ماذا؟ ثلاثة سكونات، سكون في نقطة أليف، سكون في نقطة جيم، وسكون في نقطة باء. وإن لم يكن مستقرا فيها، فإن قلت لا ليس له كون، ليس له استقرار، ليس له سكون في نقطة باء، وإن لم يكن مستقرا في نقطة باء فلازم ذلك أن لا تكون حركة، أن لا تحصل حركة. لماذا؟ لأن الحركة هي ماذا؟ هي قطع هذه المسافة، والمفروض أن هذا الجسم لم يمر في النقطة دي باء، لم يكن له كون في النقطة دي باء، لأن حركة الجير لا يمكن أن تتم من دون العبور في النقطة الثانية. إذن لازم الحركة بالمعنى التدريجي الذي يكون في الفيلسوف، لازمه ماذا؟ لازمه تمت حركة ولم يتحقق مرور في النقطة باء. تمت حركة يعني ماذا؟ تمت حركة يعني ماذا؟ يعني كان هناك كون في النقطة باء ولم يكن هناك توقف في النقطة باء، كون في النقطة باء، هذا جمع للنقيض. إذن لازم الحركة اجتماع النقيضين. لماذا اجتماع النقيضين؟ الكون باعتبار أن الحركة لا يمكن أن تتحقق إلا بالكون في النقطة باء، وإلا إذا لم يتحقق الكون في النقطة باء فلا تتحقق الحركة، إذن لا بد أن يكون هناك كون. وعدم الكون لأن هؤلاء لا يقبلون أن هناك سكون في النقطة باء، فيلزم أن يكون هناك كون في نقطة باء وعدم كون في نقطة باء، وجود في النقطة باء وعدم وجود في النقطة باء، وهو اجتماع للنقيضين. إذا لازم الحركة اجتماع النقيضين الكون وعدم الكون في نقطة الوفاء. الجواب على هذا واضح أيضا، لعله بالتأمل يكون واضح. لماذا؟ لأن هؤلاء أولا افترضوا أن الحركة، أولا افترضوا أن الزمان مجموعة من الآنات، لهذا قالوا أن الجزء الأول من الحركة في الآن الأول من الزمان، والجزء الثاني من الحركة في الآن الثاني من الزمان، والجزء الثالث من الحركة في الآن الثالث من الزمان. الأول الكلام، من قال لكم أن الزمان مجموعة من الآنات حتى أن الحركة تكون مجموعة من السكونات، كل سكون يقع ماذا؟ في آن من آنات الزمان. لا، نحن نقول أن الزمان واحد مستقل، الحركة أيضا واحد مستقل. أنتم فرضتم أن الزمان مجموعة من الآنات، الزمان منطبق على ماذا؟ على الحركة، فلا بد أن تكون الحركة مجموعة من ماذا؟ مجموعة من السكونات. حيث أن الآن لا امتداد له، إذا السكون أيضا ماذا؟ لا بد أن لا يكون له امتداد، وإلا لا يحصل الانطباق بين الزمان وبين الحركة. من أين تقولون أن الزمان؟ الآن أول الكلام، نحن نريد أن نثبت أن الزمان مجموعة من الآنات، أن الحركة مجموعة من السكونات، أن المكان مجموعة من النقاط. من أين تقولون أن المكان مجموعة من النقاط، أن الزمان مجموعة من الآنات، حتى تكون الحركة التي ينطبق عليها الزمان والمكان أيضا تكون مجموعة ماذا؟ من السكونة. هذا أولا. وثانيا، من قال لكم أن الكون في شيء لا بد أن يكون سكونا في ذلك الشيء؟ هذا الذي قالوا بأنه هناك كون في النقطة باء، فإذا كان هناك كون في النقطة باء إذا لا بد أن يكون ماذا؟ سكونا. فإن الكون لا يراد سكونا، الكون كما ينسجم مع الوجود الثابت غير المتغير الساكن، ينسجم مع ماذا؟ مع الوجود المتغير، مع الوجود التدريجي، أيضا هو كون. كون مستمر، العاقل يفرغ له ماذا؟ يفرغ له هنا نقطة وهنا نقطة وهنا نقطة، وإلا في الواقع لا يوجد عندنا نقاط متحسبة. فمنشأ الشبهة عند هؤلاء أنهم افترضوا أن الكون في النقطة باء يرادف السكون في نقطة باء، مع أنه لا مرادفة بين الكون بين وبين أن يكون ساكنا في النقطة. هذا أولا. وثانيا، من أن تصوروا يعني افترضوا أن المكان مجموعة من النقاط، أن الزمان مجموعة من الآنات، هذا الزمان والمكان منطبقان ماذا؟ على الحركة. إذا الحركة لا بد أن تكون مجموعة من السكونات، مع أنه الزمان ليس مجموعة من الآنات. إذا هذه الصفة أيضا. قال الجواب: فرض في هذا المثال الذي ذكروه وهو الانتقال من جسم الحليب إلى جيم ثم المرور بالنقطة باء، فرض في هذا المثال ثلاثة امتدادات وهي الزمان زمان حرف منطبقة على وهي الزمان والمكان والحركة. والآن إذا أخذنا بعين الاعتبار لكل واحد منها أي من هذه الأمور الثلاثة ثلاثة أجزاء ذات امتداد، التفتوا جيدا، إذا أخذنا لهذه الأقسام الثلاثة ثلاثة أجزاء، يعني جئنا إلى الزمان وفرضنا له جزء أول جزء ثاني جزء ثالث، جئنا إلى المكان وفرضنا له جزء أول جزء ثاني جزء ثالث، جئنا إلى الحركة وفرضنا له جزء أول جزء ثاني ولكن إذا فرضنا أن أجزاء الزمان والمكان لها امتداد، إذن أجزاء الحركة تكون ماذا؟ لها أيضا امتداد. حيث أنك فرضت أن أجزاء الزمان والمكان ليس لها امتداد، اضطررت إلى أن تفرض أن أجزاء الحركة ماذا؟ ليس لها امتداد وهي مجموعة من السكون. إذن أنت من أول الأمر قمت بالمصادرة على المطلوب، افترضت أن الزمان مجموعة من الآناء والمكان مجموعة من النقاط، عند ذلك قلت لابد أن تكون الحركة ماذا؟ مجموعة من السكون، وإلا لا يتحقق الانتباه. والآن إذا أخذنا بعين الاعتبار لكل واحد من هذه الأجزاء الثلاثة أو الأمور الثلاثة، أخذنا ماذا؟ أخذنا ثلاثة أجزاء ذات امتداد. إذا أخذنا ذات امتداد فإذا أجزاء الحركة من الزمان طبعا كله بناء على نظرية الحكماء، هذا الجزء الأول في الزمان، الجزء الثاني في المكان، الجزء الأول في الزمان، الجزء الأول في الحركات، الجزء الأول في المكان، هذه الأجزاء كلها فرضية لا أنها في الواقع الخارجي، نحن توجد عندنا أجزاء بالفعل. فإنه يمكن القول في الجزء الأول من الزمان كان الجسم المتحرك في الجزء الأول من المكان وينطبق عليهما، يعني على الجزء الأول من الزمان والجزء الأول من المكان، وينطبق عليهما الجزء الأول من حركة الجسم، وكذا الجزء الثاني والثالث من حركة الجسم. ولكن وقوع كل واحد من أجزاء الحركة في الأجزاء المناظرة له من الزمان والمكان هنا يعني سكون الجسم في نقطة، لكن لا جمع بين أنه نقول أن الجزء الأول من الحركة يقع في الجزء الأول من الزمان، إذن لا بد أن يكون له سكون في ذلك الزمان، سكون في تلك النقطة من المكان، إلا إذا فرضنا أن الجزء الأول من الزمان والمكان ليس له امتداد، فالحركة أيضا ماذا؟ الجزء الأول منها ليس لها. ولكن وقوع كل واحد من أجزاء الحركة الأجزاء المناظرة له من الزمان والمكان لا يعني سكون الجسم. وأما إذا أخذنا النقطة والآن بمعناهما الحقيقي الفاقد من الامتداد، الإخوة تذكرون نحن قلنا ما هي النقطة؟ هي انتهاء الجسم. انتهاء الجسم ماذا؟ أمر عدمي. وهل أن الأمر العدمي له امتداد؟ الآن ما هو؟ الآن هو انتهاء الزمان. وهل أن انتهاء الزمان الذي هو أمر عدمي له امتداد؟ إذا نحن نفرض لها امتداد لهذه الأجزاء. وإذا فرضنا لها امتداد الحركة أيضا يكون لها امتداد، وإلا لو أخذنا واقع الزمان واقع المكان فإذا ماذا؟ فإذا لا يوجد عندنا إلا وجود متصل واحد والحركة المنطبقة عليهما تكون ماذا؟ وجود متصل واحد ولكنه تدريجي. يقول: وأما إذا أخذنا النقطة والآن بمعناهما الحقيقي الفاقد بالامتداد فلا بد من القول أنه في الزمان والمكان لا وجود بالفعل للآن والنقطة. نعم هناك وجود بالقوة للآن والنقطة، يعني فرضي، وفرض النقطة بالفعل في الخط يعني انعدام الخط، يعني تقسيم الخط إلى نصفي خط، وفرض الآن في الزمان يعني انعدام الزمان، وفرض السكون في الحركة يعني انعدام الحركة. والنقطة المذكورة تعتبر نهاية أحدهما وبداية الآخر، وبداية الآخر دائما. هذه في الحدود المشتركة الفرضية، كل حد مشترك فرضته يعني بتوهم العاقل، هذا خط له متر واحد، يمكنك أن تقسم هذا الخط إلى نصفين. إذا عندما تقسمه إلى نصفين هذه النهاية لأحد النصفين يعتبر ماذا؟ يعتبر بداية للنصف الآخر، وهذا معناه أن النقطة لا امتداد لها، وإلا لو كان لها امتداد لما أمكن أن تكون نهاية أحد الخطين أو أحد النصفين هو بعينه بداية للنصف الآخر، لأن هذه النقطة لها امتداد، فانتهاؤها يقع في جزء من هذا الامتداد، وبداية النصف الآخر يقع في جزء آخر من الامتداد. إذن فلهذا ذكروا أن الحدود المشتركة كالنقطات كالآن تعتبر نهاية لأحد الطرفين، وماذا؟ وهو بعينه بداية للطرف الآخر. فلهذا قال: والنقطة المذكورة في الخط، والنقطة المذكورة تعتبر نهاية أحدهما وبداية الآخر، وكذا فرض الآن في الزمان، فإن الزمان الذي هو دقيقة لو قسمته إلى قسمين فنهاية أحد القسمين هو بعينه بداية آخر، وفرض السكون في الحركة نفس الكلام، نفس ما تقدم في النقطة في الآن يأتي ماذا؟ في السكون، فإن السكون أيضا ما هو؟ هو نهاية الحركة، فهذا السكون الذي هو نهاية الحركة هو بعينه ماذا؟ بعينه يكون بداية لحركة أخرى. ومعنى كون الجسم في آن معين في نقطة من المكان، فإن قلت لعد ما معنى قولهم أن الجسم في آن معين في نقطة معينة من المكان، يقول هذا بفرض من العقل، يعني العقل يأتي ويقسم هذا المكان الممتد، يقسمه إلى أجزاء، ثم يقسم هذه الحركة الممتدة إلى أجزاء، ثم يقسم هذا الزمان الممتد إلى أجزاء، وكلها فرضية، ويقول هذا الجزء منطبق على هذين الجزئين، هذا الجزء الثاني منطبق على هذين الجزئين، وهكذا. وإلا لا يوجد أجزاء بالفعل للزمان والمكان والمكان. فمعنى كون الجزء في آن معين في نقطة من المكان هو معناه هذا، هو أنه إذا انقطع امتداد الزمان فرضا، ها، وإلا الزمان واحد منفصل في الخارج، إذا انقطع امتداد الزمان والمكان والحركة فإن مقاطعها تنطبق على بعضها، ولا يلزم من ذلك وجود السكون في الحركة، هذا أمر فرضي لأنه أمر بالفعل، كما أنه لا يستلزم وجود النقطة في الخط ولا وجود الآن في الزمان. والحقيقة أن منشأ هذه الشبهة، أن منشأ هذه الشبهة هو من ناحية أخذ الكون مساويا للثبات والسكون والاستقرار، هذا من ناحية، هذا الإشكال الأول الذي أشرنا إليه. ومن ناحية أخرى فرض الزمان مركبا من آنات والخط مركبا من نقاط. إذا كان الزمان مركب من آنات والخط مركب من نقاط، إذا الحركة المنطبقة عليهما لابد أن تكون مركبة ماذا؟ من سكونة. ثم محاولة اعتبار الحركة مركبة من ذرات السكون عن طريق تطبيق امتداد الحركة على امتداد الزمان وامتداد المكان، وكلا هذين الأمرين باطل. يعني لا أن الكون مرادف للسكون، ولا أن الزمان والمكان مركب من آلات ومن نقاط، بينما الكون والوجود أعم من الوجود الثابت والوجود السيال. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول. والآن والنقطة طرفان لامتدادي الزمان والخط، ولا يعتبران أي الآن والنقطة جزئين منهما. وكذا السكون فإنه يظهر من انتهاء الحركة، لأن السكون يوجد في وسط الحركة الواحدة، أو يعتبر السكون جزءا من الحركة. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. الدرس 56 خصائص الحركة، مقومات الحركة. بالتعمق في الأمور التي ذكرت بالنسبة للحركة يتضح أن تحقق الحركة يتوقف على ثلاثة أشياء يمكن تسميتها بمقومات الحركة، وهي عبارة. قلنا بأن هذه المقومات الثلاثة إنما هي مستفادة من البحث السابق، يعني دليل هذه المقومات الثلاثة، الدليل الذي يثبت هذه المقومات الثلاثة للحركة إنما هو البحث السابق، حيث أنه في البحث السابق انتهينا إلى أن الحركة وجود واحد متصل سيال. إذن الحركة لا يمكن أن تنتزع إلا من شيء واحد، فلهذا قال وهي عبارة أولا كون منشأ انتزاع الحركة واحدا. لا يمكن أن يكون منشأ انتزاع حركة واحدة موجودات متعددة، لأن الحركة منشأ انتزاعها ليس أجزاء بالفعل، وإنما وجود واحد متصل سيال. كون منشأ انتزاع الحركة واحدا، لأن الحركة على خلاف سائر أقسام التغير تنتزع من وجود واحد فحسب، ولهذا فإن كل حركة أمر واحد لا يوجد فيه أجزاء بالفعل. هذا واحد. الأمر الثاني أن الحركة يعني ذلك الوجود الواحد المتصل السيال التدريجي المستمر ذاك ينطبق على الزمان. فإذا فرضنا أجزاء للزمان يمكن أن تفرض أجزاء للحركة، لذلك الوجود المتصل السيال الواحد. فلهذا قال سيلانها، يعني ذلك الوجود السيلاني، سيلانها وامتدادها على بساط الزمان. ومن هنا الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن الحركة مختصة بعالم يوجد فيه الزمان، وأما العالم الذي لا زمان فيه فوق الزمان فلا يمكن أن نتصور فيه حركة، لأن الأمر التدريجي لا يتحقق من دون انضباط على الزمان. ومن هنا فإن الحركة لا تنتزع من الأمور الدفعية، هذا أولا لأنها تقع في طرف الزمان ولا تقع في الزمان، والموجودات الثابتة الخارج عن ظرف الزمان أيضا لا تنطبق عليها الزمان، لأن لا تقع فيها الحركة، والموجودات الثابتة الخارج عن ظرف الزمان ولا تنسب الحركة إليها، أي إلى تلك الموجودات الثابتة الخارج عن ظرف الزمان. وثالثا هذا البحث أيضا تقدم فيما سبق أن الحركة لها امتداد، وكل ما له امتداد يقبل القسمة لا إلى نهاية، يعني ليس معنى يقبل القسمة لا إلى نهاية أنه له أجزاء لا إلى نهاية، بل مرادنا أن التقسيم لا يقف إلى حد بالنحو الذي بيناه بالأمس، انقسام الحركة إلى ما لا نهاية. فكما أن كل امتداد قابل للقسمة إلى ما لا نهاية، فالحركة أيضا كذلك باعتبار أن الحركة أيضا امتداد. وكل جزء سابق يعتبر متغيرا بالنسبة إلى الجزء اللاحق. هذه كل أجزاء فرضية، ها، وإلا في الواقع الخارجي فنحن لا يوجد عندنا أجزاء بالفعل حتى نقول هذا جزء سابق هذا جزء لاحق، ولكن بحسب الفرض نقول أن الجزء السابق متغير يعتبر متغيرا بالنسبة إلى ما؟ ماذا؟ إلى الجزء اللاحق. والجزء اللاحق يعتبر ماذا؟ والجزء اللاحق يعتبر متغيرا إليه بالنسبة إلى الجزء السابق. فإذا أخذنا جزئين مفروضين في كل حركة في كل امتداد، فالجزء الأول يعني السابق هو المتغير، والجزء الثاني يعني اللاحق هو المتغير إليه. وكل جزء بالقوة من أجزائها، فلهذا قيدها كل جزء بالقوة، وإلا لا توجد عندنا أجزاء بالفعل للحركة. وكل جزء بالقوة من أجزائها فهو يعتبر متغيرا بالنسبة لجزء لاحق بالقوة، وكل جزء لاحق فهو يعد متغيرا إليه بالنسبة لجزء سابق. يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار الجزء أليف والجزء باء من الحركة وهما جزءان فرضيان، فالجزء أليف يعتبر متغير بالنسبة إلى الجزء باء، والجزء باء يعتبر متغيرا إليه بالنسبة إلى الجزء أليف. إذن هذه هي مقومات الحركة: أولا أن منشأ انتزاعها أمر واحد، وثانيا أنها ممتدة على بساط الزمان، وثالثا أنها تنقسم لا إلى نهايتين. مشخصات الحركة: علاوة على الأمور الثلاثة السابقة الذكر والتي يتم الحصول عليها من ذات الحركة، يعني نحن بتحليلنا نفس الحركة نحصل على ماذا؟ نحصل على هذه الأمور التي هي مقومات الحركة، يعني نسبتها إلى الحركة نسبة الحيوان الناطق إلى ماهية الإنسان. تلك الأمور الثلاثة التي ذكرناها من قبيل الماء الحيوانية والناطقية بالنسبة إلى الإنسان، كيف أن الحيوانية والناطقية مقومات ماهوية بالنسبة للإنسان؟ فلهذا تسمى بعلل القوام، لأنها تقوم ماهية الإنسان. كذلك هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها تعتبر مقومات للحركة. الآن نأتي دليل الامتداد ولا يقبل قسمة. لا أقول امتداد هو قلنا عقلي، يعني يقبل أو لا يقبل، وهذا أحنا بجزء من المقبل. نعم ما التفتتم من مرج نقول لابد أنه لابد أن نفرض نقول يقبل القسمة ولا يقبل. يقبل أفهم مقوم يعني يقبل، مو مقوم يعني وجود بالفعل مقوم. لهذا أنا عبرت وقلت أنه يقبل القسمة لا إلى نهاية أو لا يقبل، مو أنه لابد أن يكون منقسما في الخارج. مشخصات الحركة، مشخصات الحركة هذه بعد ترتبط بالوجود الخارجي للحركة، يعني ما هي المشخصات للحركة، علائم تشخص حركة من الحركات. الإخوة يتذكرون في بحث التشخص ذكروا بأن التشخص فيه علائم، مثلا الماهيات النوعية تتشخص بالوجود، هذا الوجود المتشخص في الواقع الخارجي له علائم له إمارات تبين ذلك المتشخص. الآن في مشخصات الحركة نريد أن نتعرف على ماذا؟ على علائم حركة من الحركات الخارجية. ما هي مشخصات حركة من الحركات الخارجية؟ وهذه غير المقومات الحركة. علاوة على الأمور الثلاثة السابقة الذكر والتي يتم الحصول عليها من ذات الحركة، يعني من تعتبر من المقومات من قبيل الحيوانية والناطقية بالنسبة للإنسان، وهي ضرورية لكل حركة، فإنه توجد أمور أخرى يمكن تسميتها بمشخصات الحركة، وبالالتفات إلى اختلاف هذه المشخصات يمكن الأخذ بعين الاعتبار أنواعا خاصة للحركة، يعني أنواعا مختلفة للحركة، حيث أن هذه المشخصات مختلفة إذن تكون عندنا أنواع للحركات مختلفة بحسب اختلاف هذه المشخصات. وأهم هذه المشخصات أولا موقع الحركة. مراد من موقع الحركة يعني أن الحركة تقع في أي مقولة من المقولات. نحن عندنا مقولة جوهرية وعندنا مقولة عرضية، والمقولات العرضية تم كيف أين متى وضع جدة أن يفعل أن ينفع الإضافة ونحو ذلك، هذه هي المقولات العرضية. نحن نريد أن نعرف عندما نقول أن الجسم يتحرك، يتحرك في أي مقولة من هذه المقولات، هل يتحرك في جميع هذه المقولات أو يتحرك في بعضها دون البعض الآخر. ومرادنا من موقع الحركة يعني بيان أن الحركة تقع في أي مقولة من المقولات المعوية، هل تقع في المقولة الجوهرية أو لا تقع، هل تقع في المقولات العرضية جميعا أو تقع في بعضها دون البعض الآخر. هنا المصنف يقول يضرب أمثلة لثلاث من هذه المقولات. يقول قد يكون لأحد الموجودات كالتفاحة مثلا حيثيات متعددة، وهي هذه الحيثيات المتعددة قابلة للتغير، لأن هذه الحيثيات قد تكون قابلة للتغير وقد لا تكون قابلة للتغير. يعني مثلا إذا أنكرنا وقوع الحركة في الجوهر فإن التفاحة لها حيثية وهي أنها جوهر ولكنها غير قابلة للتغير بناء على المدرسة المشائية. إذن قد يكون لموجود واحد حيثيات متعددة، وهذه الحيثيات المتعددة تقبل التغير، تقبل الحركة، فقد تسقط الآن بين هذه الحيثيات المختلفة لموجود واحد التي تقبل التغير، فقد تسقط مثلا تفاحة من الشجرة وتظهر فيها حركة مكانية تنتقل من أعلى إلى أسفل، كما أنه قد يتغير لونها، الواضح تغير المكان غير تغير اللون، كما أنه قد يتغير لونها تدريجيا أو تدور حول محورها، ومن الواضح أن الدوران حول المحور غير الانتقال المكاني والحركة المكانية. ومن الواضح أن الحركة في الشكل في القسم الأول حركة في العين، وفي القسم الثاني حركة في الكيف، وفي القسم الثالث حركة في الواضع، لأنه تقدم الفرق بين هذه المقولات فيما سبق. إلا أن كل واحدة من هذه الحركات الثلاثة التي ذكرناها لها موقع خاص يميزها عن سائر الحركات الأخرى. مثلا موقع حركة التفاحة من الشجرة إلى الأرض، الموقع هو ماذا؟ والمكان. وحركة التفاحة مكانية أو انتقالية أو حركة في مقولة العين. إن شاء الله عندما نأتي إلى بحث بيان الحركة في المقولات سنبين ما معنى وقوع الحركة في المقولة. الماهيات، ونحن درسنا في الأبحاث السابقة أن الماهية بما هي ماهية لا تقع فيها حركة، الحركة تقع ماذا؟ في الوجود لو في الماهية، الحركة تقع في المفهوم الذهني لو في الوجود الخارجي، ومن الواضح أن الحركة تقع في الوجود لا أن الحركة تقع في المفهوم، إلا المفهوم لا يتغير. خذ مقولة العين ماهية لو وجود، من الواضح أن مقولة العين ماهية، بعد ما معنى قولنا أن الحركة تقع في مقولة العين أو في مقولة الكم أو في مقولة الكيف، بيانه إن شاء الله سيأتي في ذلك الدار. قال أو حركة في مقولة العين، وموقع التغير التدريجي للونها هو اللون، وتعتبر هذه الحركة واقعة في مقولة الكيف، وموقع كيف المحسوس كما درسنا فيما سبق، وموقع دورانها حول محورها وماذا؟ والوضع، كما أشرنا فيما سبق أن مقولة الوضع هي ماذا؟ هي الهيئة الحاصلة من نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض ونسبة المجموع إلى الخارج. وتعد هذه الحركة واقعة في مقولة الوضع. فمدار الحركة إن شاء الله يأتي.